الحمد لله العظيم، الحمد لله الواحد القهار، العزيز الجبار، الحمد لله المتعالي بعظمته ومجده، الحمد لله الغفور الوهاب، الحمد لله الحي القيوم، الحمد لله الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الخلق من تراب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه متاب. اللهم صل على النبي محمد في الأولين، وصل على النبي محمد في الآخرين، وصل على النبي محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا جبار يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا غفار يا قهار يا وهاب يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا فتاح يا عليم. يا ربنا ببابك واقفين، وبكرمك متعلقين، ببابك واقفين، وبكرمك متعلقين، تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، فلا تردنا بالدعاء خائبين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد يا ربنا على ما أنعمت به علينا وأوليت. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك، أنت المالك ونحن المملوكين إليك، يا رجاء التائبين، يا رجاء التائبين، ويا أمل المستغفرين، ويا أمل المستغفرين، ويا أمان الخائفين، ويا أمان الخائفين، يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، يا من أمنت يونس في بطن الحوت، ونجيت موسى في التابوت، ونجيت موسى في التابوت، سبحانك يا الله، فأنت الحي الذي لا تموت. اللهم ربنا لك الحمد على ما أنعمت به علينا، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عادل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، ونور أبصارنا، وجلاء همومنا، اللهم اجعله لنا في القبر نورا، اللهم اجعله لنا في القبر نورا، ويوم القيامة شفيعا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وارض عنهم وجازهم عنا خير الجزاء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات، ارحمنا إذا أتوا بالمغسل كي يغسلنا، ارحمنا إذا حملنا فوق الأعناق، ارحمنا إذا أدخلونا القبور، ارحمنا إذا أهالوا علينا التراب، ارحمنا إذا خيم علينا العنكبوت، ارحمنا إذا أكل أجسادنا الدود. اللهم ارحمنا يا الله، اللهم ارحمنا يا الله، اللهم ارحمنا يا الله، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا. يا ربنا جئناك تائبين، جئناك راغبين، جئناك خاشعين، فلا تردنا خائبين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.